الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الأجرومية، وكنا قد وقفنا عند باب ظنة وأخواتها. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. طيب، ظن وأخواتها مذكورة هنا في آخر باب المرفوعات، والحقيقة هي ليست من المرفوعات، هي أصلها مرفوعات لكن ليست مرفوعات، هي ناصبات، هي ناصبة يعني لله. فإنما ذكرت هنا تتميما للنواسخ، لأنه كل الباب اللي مر فيه نواسخ. كان وأخواتها، إيش بعدها؟ الأحرف المشبهة بليس برضه ناسخة، بعدين أفعال المقاربة ناسخة، ثم إن وأخواتها ناسخة، ثم اللام اللافية للجنس وهي ناسخة تعمل عمل إن. فلما جاء بخمس نواسخ، خمسة أبواب في النواسخ، أردفها وختمها بهذا بظن وأخواتها لأنها ناسخة، وإن كان لا علاقة لها بالمرفوعات. طيب، أكمل يا شيخ. قال: فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهم مفعولان لها. طيب، وهي هذا عملها يعني مثل عمل إيش؟ ولا شيء، عمل خاص بها، هي تنصيب مفعولين. تفضل. وهي نوعان، والمفعولان اللذان تنصبهما أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، وهي نوعان، هذه ظن وأخواتها نوعان، إما أفعال القلوب وإما أفعال إيش؟ أفعال إيش؟ التصير. طيب، كم؟ وهي ظننت وحسبت وخلت. ما قرأت شيء. أحدهما أفعال القلوب. نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وأفعال القلوب تسمى أيضا أفعال الشك واليقين، هذا اسم آخر لها، وتسمى أفعال القلوب لأنها صادرة من القلب. طيب، ما هي هذه الأفعال؟ افتحوا معكوفة وابدأوا في الترقيم. تفضل. وهي ظننت وحسبت. ظننت للرجحان، حسبت تأتي للرجحان وتأتي لليقين أحيانا، خلت كذلك، رأيت كذلك، يعني كلها تأتي لليقين للرجحان وقد تأتي لليقين، علمت مثلها، زعمت لا هي للرجحان، بعدين جعلت وحجوت كذلك، بمعنى اعتقدت أو ظننت، بعدين عددت وهذا للظن. كم وصلنا الآن؟ طيب، عددت تسعة، بعدين هب. هب هذه تأتي بصيغة الأمر فقط، إذا نكتب عندها بصيغة الأمر فقط يعني ما تتغير بخلاف ما سبق. هب بمعنى هي للرجحان، بمعنى احسب. طيب، بعدين وجدت هذه لليقين، ألفيت هذه لليقين، دريت هذه لليقين، أنا مثل علمت. كم وصلنا؟ 13. ثم الأخير تعلم بمعنى علم، بمعنى اعلم، وهذه أيضا لا تأتي إلا بصيغة الأمر فقط، أكتب عندها صيغة الأمر فقط. إذن سبق عندنا هب بصيغة الأمر فقط، تعلم، وعندنا تعلم بصيغة الأمر فقط، الباقية تتصرف. طيب، الآن اقرأوا الأمثلة، سيأتي بالأمثلة كما أوردها، يعني الأمثلة بحسب ترتيب الأفعال السابقة. تفضل يا شيخ. نحو: ظننت زيدا قائما. هذا يعرب إعراب كامل عشان نتجاوز اللي بعده. ظننت ظن شيء فعل ماضي. ماضي، أيوه، مبني على السكون والاتصال بضمير رفع. فعل ماضي مبني، ينصب مفعولين بعده، فالتاء تاء ضمير متصل، ضمير متصل، أيوه، رفع فاعل مبني على الضم في محل محلي رفع فعل. زيدا مفعول ظننت، ظننت مفعول، ايوه مفعول اول، مفعول اول ومنصوب وعلامة نصب الفتحة، وقائما مفعول ضمير ثاني. واضح هذا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهر. طيب حسبت زيدا عالما، إذا قلت مثلها سننتقل، وإذا تبي تعربوها أعربوها ولا مثلها ما يحتاج. طيب بعدين وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة، هذا يحتاج وقفة، خير تجارة. طيب رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. طيب حسبت يعني تيقنت، هنا حسبت التقى، إيش نعرف حسبت؟ فعل وفاعل، والتقى مفعول أول، والجودة معطوف على التقى معطوف على الأول، خيرة مفعول ثاني هو المفعول الثاني، تجارة ومضاف إليه. إذن حسبت التقى خير تجارة، كذا الأصل. أكمل يا شيخ. وخلت عمرا شاخصا، نفسه خلت وعمرا مفعول الأول وشاخصا الثاني. طيب بعدها وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، مثالان الأول، خلينا نقف مع الأول. الأول إنهم يرونه، يرونه بعيدا. وقف، إن هم فين اسم إن؟ اسم إن الضمير المتصل به، الضمير، الضمير اللي فيه هم. طيب والخبر فين؟ خبر إن يرونه بعيدا، بعيدا. طيب إذا نعرف يرونه، هذا ما له علاقة الآن بباب ظن. طيب يرونه كيف نعربها؟ يرون، يرى فعل، يرى. والفاعل فين؟ واو، ما هو واو؟ ما في واو أصلا. ها؟ كيف يرون؟ صح، إلا إلا إلا الواو، الواو، الواو أنا يرون هو صح، صح يرون، يرون. طيب إذن يرون إيش إيش إعرابها؟ لا لا لا نبغى يرون، يرون فعل مضارع. إيش هو؟ ما هو مبني؟ مرفوع، علامة رفع إيش؟ ثبوت النون، ثبوت النون. طيب والواو، يرون هو الواو ضمير، والواو هو الفاعل، رفع الفاعل. طيب والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. طيب مفعول أول الهاء، وبعيدا المفعول الثاني. فهمت الآن التصور؟ طيب الأمثلة اللي فيها إشكال وفي قد يحدث فيها لبس نقف عندها. قال ونراه قريبا، إيش إعراب نرى؟ فعل مضارع. نعم. أيوة. أيوة. لا لا لا فعل مضارع. نرى علامة رفعه إيش؟ نرى. النون زي أول زي يرون. لا. لا هذه نرى. هذه فتحة فعل مضارع. هذا مقدرة. ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب. والضمير نحن. نرى نحن ضمير مستتر. نراه الهاء في محل نصب مفعول به أول، هذا المفعول الأول، قريبا المفعول الثاني. خلاص كمل. وقوله تعالى لا تنسوا أنه الآن الأفعال إيش هي، يعني هنا الفعل رأى، رأيت، هناك خلت اللي قبلها، طيب هنا علمت. أيوه تفضل. وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. طيب علمتموهن يعني ظننتموهن. طيب إيش نعرف علمتموهن؟ علمتم، علمتموهن هي فعل ماضي، فعل ماضي مبني على خفيف الفتح، مبني إيش على السكون، علم تاء اتصال مبني على السكون في محل علمتو، في محل إيش؟ فاعل. علمتو هذا الفاعل. تم يعني هو مقصود تم هو الفاعل. لا لا لا. الواو لا لا لا. علمتمو جمعية. تاء هي الفاعل والميم والواو هذه علامة جمع. جمع. ميم والواو الجامعة. طيب تمو علمتمو هن، هن هذا هي ال جميل، والنون علامة تأنيث، مؤمنات مفعول الثاني. إذا علمتموهن، انتبهوا، علمتموهن مؤمنات، هذا المفعول. طيب اللي بعده، زعمت. وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ. قبلها في مثال عندي، انت ما عندك؟ لا. زعمت زيدا صديقا. طبعا زعمت هنا بمعنى ظننت، زيدا صديقا هي زيدا صديقا هي المفعولين، والتاء الفاعل. طيب وعندكم في أو قال الشاعر، واحتمال تكون هذه ساقطة. تعرف ليش؟ لأنه هو يأتي بمثال واحد لكل فعل. طيب فكيف زعمت؟ زعم ليش جاب فعلين؟ طيب ما علينا. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. عندكم إيش تشكيل؟ يدب يدب دبيبة. طيب زعمتني شيخا، فين الفعل هذا؟ فين أخو ظنه؟ زعم زعمت زعمتني زعمت. طيب زعمتني، والنون هنا ليش؟ وقاية. النون وقاية، تقي الفعل من ماذا؟ من الكسرة، عشان الفعل ما يدخل عليه الكسر. وقبل يا الفعل مع وقبل يا الفعل وقبل يا النفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليتي قد نظم. طيب زعمتني، فين المفعول الأول؟ وشيخا هو المفعول الثاني، وفين فاعل زعمتني؟ ها؟ هي. طيب قال ولست بشيخ، يعني لست أنا بشيخ، هذا اسمها وخبرها، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني اللي يمشي على هون هو الشيخ. كمل الشيخ إيش بعده قال؟ وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هذا يحتاج وقفة. جعلوا يعني اعتقدوا، هنا جعلوا اعتقدوا الملائكة. جعل فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بها، والواو فاعل. ملائكة مفعول به أول، مفعول أول، مفعول الثاني فين؟ إناثا. إناثا صح، لكن لما ذكر المفعول والذي الملائكة ثم وصفهم بأنهم الذين، هذا في محل نصب ترى، الذين، ثم قال هم عباد الرحمن، هم مبتدأ وعباد خبر والرحمن مضاف إليه، وجملة صلة الموصول، جملة الجملة الخبرية هم عباد الرحمن هي صلة الموصول. طيب صح. الذين هم عباد الرحمن، فين العائد؟ مقدر. ليش مقدر؟ خير ممكن نقول هم الذين هم يعود على الذين. طيب كمل خلاص، ما في مشكلة في هذا المثال. وقول طيب الشاعر إيه؟ قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة. أحجو أبا عمرو أخا ثقة، أحجو يعني أظن. سؤال أحجو هنا فين؟ أحجو أنا، هذا فاعلها مو الواو، الواو ولا الضمير أنا. طيب فين المفعول الأول؟ أبا. والثاني أخا. طيب بالسؤال هنا قبلها قد، هذا حرف تحقيق. كنت، كان واسمها كنت، صح ولا لا؟ فين اسم كان؟ اسم كان جملة فعلية، اسم كان، اسم كان التاء ضمير. ها؟ التاء اسم كان. التاء. هي أنا أسأل عن اسم كان. طيب فين الخبر؟ الجملة. جملة أحجو. طيب. وقول الآخر. حتى ألمت بنا يوما ملمات. إيش إعراب ملمات؟ هي عندنا. لا. إيش البيت إيش؟ حتى ما عندكم البيت. حتى ألمت بنا يوما ملمات. فاعل. ألمت ملمات بنا، ما هو عندكم صح؟ طيب أنا عز قد كنت أحجو يوما. طيب وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى. أيوة بعدها إيش؟ أنا ما عندكم. لا ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى، لا تعدد يعني لا تظن، أيوة. المولى إيش المقصود بالمولى هنا؟ الولاء. لا لا لا لا لا، المولى الحليف، مولى بني فلان. يقول فلا تعدد المولى المعنى شريكك في الغنى، لكن المولى شريكك فين؟ في العدم، هذا المولى. أما إذا كان شريكك في الغنى ما ينفع، هذه أخوة السعة، أخوة الضيق لا، ما في ما هو أخ. طيب، فلا تعدد المولى، تعدد وفاعل. أيوة، المشكلة تتكلم نفسك، صوتك ما يوصل للميكروفون وما ينفع. ما دام الدرس مسجل لازم يسمع الحضور. تعدد فعل مضارع مجزوم. خلاص خلصون. المولى مفعول المولى الفاعل ضمير مستقدر أنت. طيب تمام. المولى مفعول به منصوب. مفعول أول. مفعول أول. والمفعول الثاني فين؟ شريك. يا سلام، مولى فتحتها مقدرة للتعذر. شريكك. شريك مفعول به ثاني وهو مضاف شريك، وفي الغنى جار ومجرور. طيب، ولكنما هذه ربنا جابها لكم هدية. ولكنما، ولكنما المولى شريكك. كيف نعرف لكن؟ تذكر لكن خواتنا مهملة كافة، جاءت بعدها ما الكافة فتكف عن العمل، مبتدأ وخبر، صار لكنما المولى مبتدأ شريكك خبر وهو مضاف، وفي العدم جار ومجرور. طيب أكمل يا شيخ. فقلت أجرني ولا ما عندك؟ أيوة، قوله فقلت أجرني أبا خالد وإلا خالد. عندك؟ نعم. كذا عندكم؟ أبا مالك. أنا عندي خالد ما تجي. أيوة، رويت كذا ورويت كذا. أيوة خلاص رويت أبا مالك وأبا خالد. أيوة، وإلا فهبني امرأة هالكة. طيب، فقلت أجرني، قلت فعل فاعل وأجرني فعل وفاعل ومفعول. صح، أجرني أنت. أيوة، أبا مالك إيش نعرب؟ أبا منادى. من أي أنواع المنادى؟ المضاف، عشان كذا منصوب. نقول أبا منادى منصوب وحرف النداء محذوف. أبا مالك مضاف إليه. طيب، قال وإلا فهبني، يعني فظنني. وإلا يقول أجرني أبا مالك، وإلا فهبني يعني اعتقدني أو ظنني هالك إذا ما أجرتني. وإلا فهبني، هبني فهب أنت ني، تقديره أنت. طيب، فين المفعول الأول والثاني؟ الياء. أيوة، عمران هالك صفة. إيش هي؟ امرأة مفعول ثاني، والياء متصلة بالمفعول بها. اعتبرني أنا امرأة. أيوة، هالكا إيش راح يكون؟ نعت لمين؟ ما حنخلص كذا. هبني امرأة، خلاص نعت امرأة بهالك. طيب، بعده ماذا بعده؟ قوله تعالى تجدوه ماشي نقول ولا تجدوه عند الله، تجدوه عند الله هو خيرا. أيوة، والله هذا يحتاج كفاية. تجدوه يا أصلها إيش؟ تجدونه. طيب، تجدوه فعل وفاعل، واو فاعل، والها مفعول به أول. فين المفعول الثاني؟ هو خيرا. وهو إيش هي؟ ضمير الفصل. لا، نبغى نقلب على شيء ثاني. شوف، تجدوه عند الله هذا ظرف مضاف إليه، هو ضمير الفصل، ها؟ خيرا إيش؟ مفعول به ثاني، ثم معظم معطوف عليه. لكن الكلام هنا فين؟ أصل الجملة إيش؟ تجدونه خيرا عند الله. لا، فعل مبتدأ والخبر، هي تجد دخلت على المبتدأ. خيرا عند الله هو خيرا، ما هو خيرا عند الله. قد يعني قد تكون الفعل الثاني ليس خيرا. أيوة. وإنما المحذوف اللي هو ليش؟ تجدوه عند الله. أيوة. يعني قد يقال هذا. إيش المحذوف؟ كيف محذوف؟ تعلق المحذوف تقديره مستقرا. ما يجي. هو خيرا. الهاء اللي تجدوه تغيير مبتدأ. يعني هو خيرا. خير هذه قد تكون سيئة. يعني الشيء خير، في قراءة خير، هو خير، بس ما في خبر هنا. هذا مو خبر، مو خير، خير محسوب. لا، من خير تجدوه. لا، هو لما قال تجده، لو قلت تجده خيرا معناها أصلها هو خير، فأدخلنا تجد متلازمين. اي دخلنا عليه تجده، ستجده خيرا. يعني اقصد ضمير الفصل، ما هو يدخل اصلا على الخبر، وهذا اصل الخبر، تجده خيرا يعني هو خير. طيب اكمل ايش؟ لا شاهين. اي خيرا. طيب ايش المثال الذي يليه؟ وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين. ألفوا فعل وفاعل، آباءهم ضالين أول وثاني. أيه، وطبعا في مضاف إليه. طيب بعدين، ودريت زيدا قائما. لا سيأتي. دريت زيدا قائما فعل وفاعل، وزيدا مفعول الأول وقائما الثاني. طيب ماذا قال الشاعر؟ وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدو. لا، في قبلها بيت ولا لا؟ هو إيش عندك؟ طيب طب نسختي نسختك؟ لا لا، مختلف. لا نفس، بس النسخة الأولى. طبعا الأولى. طب ما عندك دريت الوفي العهد؟ ها؟ وش البيت المحذوف اللي عندك؟ عندك؟ ما عندك. ها؟ طيب اقرأها. ايش هو؟ تعلم يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد. صح. طيب هات، حطيت سكر؟ لا، خلينا فيه. دريت دريت، لا دريت الوفي العهد، الوفي العهد دريت. ما عندكم؟ ها، نروح اللي بعده في نسختك. فيه دريت الوفي عهدي يعود فارتبط. عروة، وهذا ترخيم. طيب اسمع، خلاص روح اللي بعده، تعلم ايش اللي عندكم في النسخة. خلاص هي تفضل. طيب تعلم شفاء النفس قهر عدوها. تمام. ايوه، شفاء أنت وشفاء. شفاء، شوف أبغى اسم اسم مفعولها الأول. شفاء مفعول الثاني قهرة. يا سلام، شفاء النفس قهرة عدوها. خلاص كمل يا شيخ. وإذا كانت الآن شرع في موضوع جديد، يقول هذا الكلام إذا كانت هذه الأفعال من أفعال القلوب، أما إن خرجت عن كونها من أفعال القلوب فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. اقرأ الكلام الآن. وإذا كانت ظن بمعنى اتهم ورأى، ظن واحد، أنت مستعجل. ورأى اثنين. إيه؟ بمعنى أبصر. إيه؟ وعلم ثلاثة. وعلم بمعنى عرف. إيه؟ لم تتعدى إلى إلا إلى مفعول واحد. مثل إيش؟ نحو ظننت زيدا، يعني اتهمت زيدا. إيه؟ ورأيت زيدا، يعني أبصرت زيدا. بمعنى أبصرت. إيه؟ وعلمت المسألة، يعني عرفت المسألة. ما تحتاج مفعول ثاني. انتهينا، انتهينا من أفعال القلوب. الآن أفعال التصير، تفضل. النوع الثاني أفعال التصير، نحو جعل. التصير يعني التحويل. وافتحوا معكوفة ورقموا الأفعال، وكلها خمسة فقط. أيوه. نحو جعل. أيوه. ورد واتخذ وصير ووهب. وهب اكتب بالماضي فقط، وهب ما تجي إلا ماضي فقط. بس في قبلها جاءت أنا وإلا فهبني بالأمر فقط. طيب أيوة طيب كمل. قال الله تعالى فجعلنا كل هذه بمعنى صيّر هبني. أيوة لا مو هبني، وهذه شو اسمه وهبني الله، جعل صيّرني الله كذا وهبني الله كذا. طيب الآن اقرأ الأمثلة. قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا. جعلناه طيب فين المفعول الأول والثاني؟ الهاء والثاني هباء ومنثورا صفة. كمل. وقال تعالى لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. طيب يردون هذا فعل وفاعل، كم مفعول به مفعول الأول، فين المفعول الثاني؟ كفارة. كفارة. إذن من بعد إيمانكم هذه كلها مجرورات. طيب وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله فعل وفاعل، وإبراهيم المفعول الأول، وخليلا المفعول الثاني. كمل. ونحن صيرت الطين خزفا، فين مفعولها الأول؟ الطين، الثاني خزفا. كمل. وقالوا وهبني الله فداءك. طيب وهبني هنا يعني صيرني الله فداءك. وهبني فين المفعول الأول؟ الياء. الياء والثاني فداءك، والفاعل لفظ الجلالة، وفداء الثاني وهو مضاف. كمل. وأعلم الآن سنشرع في مسألة جديدة مختلفة عن كل ما ذهب. ما هو؟ مسألة تتعلق بقضية الأحكام، هذه هذا الباب، أحكام هذا الباب. يعني إيش؟ إيش أحكام هذا؟ إحنا قلنا إنه هذه الأفعال القلوب وأفعال التصير تنصب مفعولين، صح ولا لا؟ ها؟ طيب يقول لا، مو دائما تنصب مفعولين، أحيانا تعمل فتنصب مفعولين، وأحيانا تلغى. فهمت؟ تلغى فلا تنصب لا لفظا ولا محلا، وهذا يسمى الإلغاء. وأحيانا تعلق. تعلق يعني إيش؟ أحد يعرف يعني إيش تعلق؟ قولوا لنا. نسيت التعليق في قواعد الإعراب. يعني تعلق يعني لا تعمل في اللفظ لكن تعمل في المحل، يصير هي في محل مفعولي مثلا ظن أو كذا. فهمت الثلاثة الأحكام؟ نعم. ما هي؟ الإعمال الإعمال أن نعملها. طيب نعملها وجوبا ولا جوازا؟ أحيانا وجوبا وأحيانا جوازا. والثاني؟ الإلغاء. الإلغاء وجوبا ولا جوازا؟ لا جوازا، إنه نلغيها لا تعمل لا في المحل ولا في اللفظ. الأصل الإعمال فين؟ في اللفظ. الأصل الإعمال في اللفظ. إذا ألغينا الإعمال يصير عندنا احتمال آخر، ما هو؟ إلغاء وتعليق. يصير عندنا إما أن مدام ألغينا الإعمال في اللفظ فيصير إما أن نعمل في المحل وهذا التعليق، أو لا نعمل أبدا وهذا الإلغاء الكلي. الآن اقرأ من جديد. تفضل. واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع. طيب وقلنا يكون واجبا إذا تكتبوا أحسن لكم، ويجب إذا تقدم العامل، ويجوز إذا توسط أو تأخر يعني العامل. إيش فهمتوا من الجملة هذه؟ ويجب إذا تقدم العامل، يعني ظننت، انتبهوا، ظننت زيدا إيش؟ مجتهدا. تقدم العامل ولا لا؟ يصير الإعمال واجب. أما إذا توسط كيف؟ ظن مجتهدا مثلا محمد، يعني زيدا زيد مثلا ظننت قائما، أو زيد قائم ظننت. طيب خلاص كتبت القاعدة، قاعدة راح تجي تفصيلا، بس الحين عشان نلم الباب. الثاني تفضل. الثاني الإلغاء، وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره. عند قوله الإلغاء اكتبوا عندها قبلها جواز الإلغاء، لأنه الإلغاء هذا مو واجب ترى. جواز الإلغاء بمعنى أن نبطل العمل في اللفظ وفي المحل. طيب ما هو المسوغ والمجيز للإلغاء؟ قال إيش؟ لضعف العامل بتوسط. إذا ضعف العامل يجوز الإلغاء ويجوز العمل. العامل ما ألغي لكنه ضعف، فيجوز أن لضعف أن نلغي ويمكن نعمله. لضعف العامل كيف يضعف العامل؟ قال بتوسطه، اكتب عندها واحد، هذا السبب الأول في ضعف العامل، وبعده إيش؟ اثنين تأخره، مع أنه ساقطة تأخره من نسخة أضفتها بيدي أنا، عندكم موجودة؟ أيوه. إيش قال؟ أو بتوسطي تأخري. أو إيه؟ أو تأخري. أو تأخري مضبوط خلاص، أو تأخري اثنين. يعني ما الذي يضعف العامل فيجيز لنا الإلغاء مش يوجب؟ إما أن يكون متوسط أو تأخر. ما هي صورة التوسط؟ تفضل. قال نحو، الآن بدأ بصورة التوسط. نحو زيد ظننت قائم، هي إيش؟ ظننت زيدا قائما، فلما توسط صارت زيد ظننت قائم، ويجوز زيدا ظننت قائما. فهمتوا؟ فيصير زيدا مفعول الأول وقائما مفعول الثاني. طيب ثم انتقل إلى مثال التأخر، وزيد قائم ظننت تأخر، هذا مثال للتأخر. ويجوز أن أقول زيدا قائما ظننت. كلامي واضح ولا لا؟ كمل. قال إيش بعدها؟ وهو جائز لا واجب. فهمت الكلام؟ ما يجوز يا شيخ أنه يعمل وزيد قائم ظننت؟ كيف؟ يعمل يجوز، قلنا شو يقول هو جائز. يجوز هذا وهذا. طيب أكمل. ذكرنا في القاعدة ويجب إذا تقدم العامل، ويجوز إذا تقدم أو توسط. تأخر. كمل. وهو جائز لا واجب. أيوه. بس هو شوفوا يقول جائز لا واجب، جائز، لكن ما هو الأكثر؟ أن نلغي أو نعمل؟ لا، سيفصل بين الاثنين. يقول إذا توسط، إذا توسط لا لا، إذا توسط فالغالب ما نلغي، وإذا تأخر فالغالب أن نلغيها. هو في الأخير جواز، يعني أعرف أنه جائز، وجزاك الله خير وكثر الله أمثالك. فهمت علي؟ كمل. وإلغاء المتأخر عنهما أقوى من إعماله. تمام. والمتوسط بالعكس، يعني إعماله أقوى أكيد. إذا تأخر يصير يزيد ضعف، مش إذا توسط، بس على المهم هو جائز. طيب انتقل بعد ذلك. ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم، مثل نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. طيب هذا الكلام كله سبق، لأنه قلنا هناك يجب عند تقدم العالم، ويجوز إذا توسط أو تأخر. واضح الكلام؟ خلافا للكوفيين، الكوفيين مذهبهم متسع، وأظنكم أنتم يعجبكم المذهب المتسع. خلافا للكوفيين في جواز الإلغاء مع تقدم العامل. كمل. ثالث التعليق، الثالث التعليق يعني للعامل، يصير العامل معلق. ما معنى التعليق؟ شرحنا قلنا ماذا؟ يعمل، لا يعمل في اللفظ ويعمل في المحل. طيب هذا ما نقول هو عامل ولا ما هو عامل، سميناه تعليق، تعلق عن يعني ألغي في جزء وعمل في جزء. طيب ما هو التعليق؟ شرحه وإيش قال؟ وهو إبطال العمل لفظا لا محل. طيب خلاص، هو واجب التعليق، هذا واجب بشروط، التعليق يجب بشروط. كيف؟ تفضل. لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني هذا السبب. ما الذي يعلق العامل في باب ظنة؟ ما الذي يعلق ظنة وأخواتها؟ يقول إذا جاء لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني بعد العامل. افهموا القاعدة هذه عشان تسهل عليكم الموضوع. ترى هذا كلام شرحنا شيء منه سبق، يعني شوفوا، يقول لمجيء ما له صدر الكلام بعده، يعني بعد العامل. إذا جاء بعد العامل ما له صدر الكلام، كيف نعرف ما له صدر الكلام؟ مفعول أول. فهمتوا علي؟ ما أقدر، فأضطر أن أعربه مبتدأ وما بعده خبر، ثم أجعل الجملة إيش؟ في محل نصب مفعولي، في محل نصب مفعولي، سدت مسد مفعولي ظن. فهمت القاعدة؟ واضحة ولا مي واضحة؟ واضح. طيب، إذن ما له صدر الكلام، إذا جاء ما له صدر الكلام أضطر للتعليق. ليش تضطر للتعليق؟ لأني لا أستطيع أن أعرب ما له صدر الكلام مفعول وهو له صدر الكلام، فيصير أضطر إيش أسوي؟ أخلي ما له صدر الكلام الجملة كلها سدت مسد مفعولي. فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لا ما فهمتوا. إيش اللي ما فهمتوا؟ طيب ما هي الأشياء التي لها صدر الكلام؟ من الأشياء التي لها صدر الكلام لام الابتداء. أبغاكم ترقموا، اقرأوا فينا، اقرأوا بعيونكم بس رقموا الكلام اللي أقوله. قال وهو لام الابتداء، حطوا عندها واحد، هذا مما له صدر الكلام. اثنين، ما النافية، اللي ما يجدها ينبهني، ضع عندها رقم اثنين. لا. ثلاثة، ما النافية. ثلاثة، لا النافية. أربعة، إن النافية. كم نافية جاتنا؟ أربعة. ثلاثة يا شيخ. كم نافية قلت؟ ثلاثة. هي أربعة، كلها أربعة، لكن ثلاثة الأخيرة نافيات. ما النافية ومرت معانا، ولا النافية، وإن النافية. طيب آخر شيء والخامس، همزة الاستفهام. ما هو الآخر والله، همزة الاستفهام. الاثنين اللي باقي للستة متعلقة بالاستفهام، همزة الاستفهام هذا الخامس. والسادس اسم الاستفهام، يعني يكون أحد المفعولين هو اسم استفهام. طيب إذا أحد المفعولين اسم استفهام نقدمه، فإذا قدمناه تعذر أن نجعله مفعولا به. فهمت يا مشايخ ولا لا؟ واضح القاعدة؟ إيش هي القاعدة؟ أن التعليق واجب بشرط إذا جاء بعده ما له صدر الكلام. ومثلنا لصدر الكلام بستة أشياء: لام الابتداء، ما النافية، لا النافية، إن النافية، والثنين الأخيرة متعلقة بالاستفهام، حرف الاستفهام أو اسم استفهام. اسم الاستفهام يكون أحد المفعولين، ما يهم من يكون مفعول الأول ولا الثاني. الآن اقرأ عشان نقرأ الأمثلة، تفضل. لمجيء ما له صدر الكلام بعده هو، هو لام الابتداء، وهذا واحد. مثل إيش؟ ظننت لزيد قائم. هذه لام الابتداء، معناه زيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة سدت مسد مفعولي ظن، وهي في محل نصب. كلام واضح. اللي بعده، وماء النافية كقوله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء مبتدأ وينطقون الجملة خبر، والجملة الإسمية في محل نصب مفعولي ظن، سدت مسد مفعولي ظن. اللي بعده، ولاء النافية نحو علمت لا زيد، لا زيد قائم ولا عمر، صار لا زيد لا نافية، زيد مبتدأ قائم خبر، ولا عمر معطوفة. وفين الآن لو جاني هذا المثال لازم أتوقف أقول فين مفعولي ظن، فين مفعولي علم، صح ولا لا؟ فنقول إيش؟ الجملة الإسمية في مع سدت مسد مفعولي، المفعولي علم، ولا لا في محل نصب. طيب الرابعة، مسد مفعولي ظن، مفعولي ظن ولا علم ولا حسب ولا عد المثال اللي عندك. طيب سدت مسد المفعولين. بعدين وإن النافية مثل إيش؟ علمت إن أنا عندي غلط هنا، عندي خطأ في النسخة هذه، إقحام كلمة. طيب علمت إن زيد قائم، زيد قائم برضو إن نافية، يعني كأني قلت ما زيد قائم، زيد قائم. أيوة زيد قائم مبتدأ وخبر، سد مسد مفعولي ظن. الجملة هي اللي سدت مسد مفعولي علم وهي في محل نصب. الهمزة الاستفهام أيوة. وهمزة الاستفهام نحو علمت أزيد قائم أم عمر؟ نفس الكلام، الهمزة الاستفهام وزيد قائم مبتدأ وخبر، وهي سدت مسد مفعولي علم في محل نصب. كمل. وكون أحد المفعولين اسم استفهام، هذا السادس، مثل إيش؟ نحو علمت أيهم أبوك. طيب فين اسم الاستفهام؟ أيه. هذا أحد المفعولين أيه، أيه لها التقدم، فقال كأنك قلت أيهم أبوك. طيب فأيهم أبوك الجملة سدت مسد ماذا؟ مفعولي علمت. إيش بعدها؟ فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات. أيوة المعلقات. طيب كيف يعني مسأ واجب؟ طيب تفضل. ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصوير. انتبهوا، هل هذا التعليق والإلغاء سيدخل على كل الأمثلة اللي مرت معنا، أفعال القلوب وأفعال التصوير؟ لا، سيدخل على بعضها. طيب ما هو الذي لا يدخل عليها؟ قال ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء. لاحظوا التعليق هذا واجب قلنا، إذا تلى العامل ما له الصدارة يجب التعليق. فهمتوا؟ هيركزوا المسألة الجاية اللي هي أظنها آخر مسألة. نعم. طيب لا يدخل التعليق ولا يدخل الإلغاء في أفعال التصير اللي هي خمسة. طيب والأفعال الثانية أفعال القلوب كم اللي عديتوها؟ 14. طيب يقول لن يدخل في قلبي يعني أفعال القلوب الجامدة، وهي اثنان مر معانا، هب وتعلم. هذه حق أمر، ما تيجي إلا ملازمة الأمر، فإنهما ملازمان صيغة الأمر، فهذه لا تتصرف، التالي لا تدخل، يدخل عليها الإلغاء. فهمتوا الكلام؟ إذن التعليق والإلغاء لا يدخل على أفعال التصير كلها، ويدخل على أفعال القلوب ما عدا هب وتعلم اللي هي ملازمة للأمر. طيب أكمل يا شيخ. ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصوير ولا في قلبي جامد، وهو اثنان هب وتعلم، فإنهما ملازمان صيغة الأمر. طيب وما عداهما من أفعال الباب يتصرف، يأتي منه المضارع والأمر وغيرهما. غيرهما زي اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر. طيب بس باقي إلا من أفعال التصير مر معنا فعل واحد لازم، ما هو؟ ملازم لل الماضي وهب، اللي هي وهب. أيوه. إلا وهب من أفعال التصير فإنه ملازم لصيغة الماضي. طيب ويثبت لتصارفهن ما لهن من مما تقدم من الأحكام. مسألة جديدة، هو قال هذه تتصرف، اللي ما يتصرف استثنى ثلاثة، الباقية تتصرف. طيب إذا تصرفت هل تعمل نفس العمل؟ قال نعم تعمل نفس العمل إذا تصرفت. أكمل. ويثبت تصارفهن ما لهن مما تقدم من الأحكام، وتقدمت بعض أمثلة ذلك. في بعض اللي ذهب كان ماضي وكان مضارع. طيب المسألة، ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل. إذا علم يعني إذا علم يحذف، قد نحذف المفعول الأول أو الثاني فيقدر. أيوه. نحو أين الآن بدأ بمثال حذف المفعولين، لأنه قال حذف المفعولين أكتب ألف أو أحدهما باء. مثال المفعولين إيش؟ أين نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ فين المحذوف؟ تزعمونهم شركاء. فانحذفت هذه وهذه. إيه؟ أي تزعمونهم شركاء. هذا مثال لحذف المفعولين. مثال حذف مفعول واحد. وإذا قيل لك من ظننته قائما؟ فتقول ظننت زيدا، يعني قائما، حذفت قائما. طيب أي ظننت زيدا قائما. طيب آخر مسألة، وعد صاحب الأجرومية من هذه الأفعال سمعت. هذه مسألة خلافية في سمعت. صاحب الأجرومية عد سمعت مما ينصب مفعولي. فهمت عليه؟ والمصنف هنا لم يذكرها، وطبعا الخلاف قديم، كل هؤلاء الأجرومية وغير الأجرومية ما يأتون بشيء من عندهم، هم يبنون على خلاف المتقدمين في النحو، فلذلك لا يأتي أحد ويستدل يقول قال فضيلة الشيخ فلان، ويجيب واحد معاصر قال لا يجوز كذا. هو ما هو إمام في النحو، هو ما أخذها من كتاب، بإمكانك ترجع للكتاب وتشوف من اللي قالها، وهذا ناقل مجرد. فهمت عليه؟ طيب اقرأ يا شيخ. وعد صاحب الأجرمي من هذه الأفعال سمعت تبعا للأخفش ومن وافقه، ولا بد أن يكون مفعولها الثاني، يعني عندهم من شروط عندهم أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع، يعني جملة وهي قابلة للسماع. طيب مثل إيش؟ نحو سمعت زيدا يقول كذا. طيب وقف الآن، سمعت زيدا يقول كذا، كيف نعربها؟ سمعت فعل فاعل وزيدا مفعول، يقول هو كذا. طيب هذه الجملة، هي هذه الجملة هي محل الإشكال، هل نعربها على طريقة الأخفش ومن وافقه؟ ما نقول على طريقة صاحب الأجرمية، على طريقة الأخفش ومن تابعه نقول إيش هي المفعول الثاني؟ إذا قلنا سمع تنصب مفعولين معناه هي إيش؟ جملة مفعول، الجملة محل نصب مفعول ثاني، واضح هذا؟ طيب وإذا مشينا على طريقة الجمهور، الجمهور ما يرون هذا، تعرف شو يقول الجمهور؟ يقولوا سمعت زيدا يقول حال بعد معرفة، ولو قلت سمعت رجلا يقول كذا تصير يقول نعت، جملة يقول نعت، فهمت علي؟ واضح القاعدة؟ وقال مما يسمع، طيب كيف تدخل على ما لا يسمع؟ لو قلت سمعت زيدا يخرج، هذه ما راح تدخل لأنه يخرج ما هي مما يسمع، فهمت؟ لو قلت سمعت زيدا يخطب، هذه مما يخطب من الخطابة، تكون ماذا؟ تكون مما يسمع. على الجمهور ولا على مين؟ بس على الجمهور يصير إيش؟ حال. كمل يا شيخ، فين وقفتك؟ وقوله بس فهمت الكلام اللي قلت، أنا ملخص الكلام. سمعت خبرها يعني عند الجمهور جملة يا حال يا صفة، وعند الأخفش إن هي المفعول الثاني، إذا كانت ما يسمع هي المفعول الثاني. كمل يا شيخ. ومذهب الجمهور وقوله تعالى سمعنا فتى يذكره. طيب سمعنا فتى، هل أنت مع الأخفش؟ يصير تقول يذكرهم تسمع ولا ما تسمع؟ تسمع، يصير فتى مفعول أول ويذكرهم فعل وفاعل ومفعول وهي محل نصب مفعول ثاني. لكن إذا كنت أنت مع الجمهور فإيش تقول؟ سمعت فتى نعته أنه يذكره. كمل. ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد، فإن كان معرفة كالمثال الأول فالجملة التي بعده حال. طيب قال فعل متعد إلى واحد اللي هو مين؟ سمعنا فتى، بس إلى فتى وقف، ما بعده نعته حال. طيب فالجملة التي بعده حال، وإن كان نكرة كما في الآية فالجملة صفة، والله أعلم. فالجملة صفة. طيب انتهى هذا الكلام. طيب وانت مع مين؟ مع الجمهور ولا مع الأخفش ولا انت مجتهد؟ ها تجتهد، يقول بعضهم يقول لا انا ساجتهد في هذه المسألة. ما شاء الله عليك، اللي يشوفك يقول سيبويه ولا الكسائي ولا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.